وهذه العلامات المعروفة المقدرة شرعا عدلت في الأزمنة الحديثة بالأوقات المؤقتة بالساعات، ففي كل بلد إسلامي تقويم يتبع في ذلك، والمعتمد في هذه البلاد هو تقويم أم القرى، وهو معتمد شرعا من وجوه كثيرة ولا تجوز مخالفته. وادعاء عدم صحته دعوى قديمة من عهد شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم، وقد بحثت هذه المسألة في زمانه ثم في زمان تلميذه عبد العزيز بن باز، ثم في زمان المفتي الحالي متع الله به وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأقوالهم متقاطرة على إثبات ذلك، وقد كتبوا في ذلك إلى ولي الأمر مرارا، والعمل جار على ذلك، فلا يجوز إحداث خلافه ولا الدعوى إلى غيره، لأن الشأن العام يرجع إلى من بيده الشأن العام وهو ولي الأمر، فالمعتمد هو هذا التقويم دون غيره. والاختيارات التي تكون لبعض أهل العلم هي متعلقة بهم هم فيما يصنعون بأنفسهم إن أرادوا ذلك، أما الفتوى العامة للناس فهي على هذا. نعم، أحسن الله إليك.